يا سيد الثقلين حبك ثابت في كل قلب راسخ ويقين. كلها أنت الحبيب وأنت أنت أمين. كل يحبك مخلصا في حبه، الصحب والإخوان والأهل. وصفت دون الخلق بالخلق الذي لم يحظ فيه من الورى ممنون. يا سيد الثقلين حبك ثابت في كل قلب راسخ ويقين. من وحدة فيها الظلام مبين. يا رسول الله أنت الشفيع غدا لنا يوم اللقاء، يوم الحساب ووعده المضمون. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا من له التوفيق والتمكين. يا سيد الثقلين حبك ثابت في كل قلب راسخ ويقين. ويقين.